بالنور في الليل القمر. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون. علم اليوم أيها السادة هو أبو عبد الله أحمد ابن أبي دؤاد ابن مالك الإيادي، عربي من صميم عرب الشمال العدنانيين. ولد عام 160 من الهجرة الشريفة بمدينة البصرة، وكانت البصرة آنذاك من أهم مراكز الثقافة في العالم الإسلامي، خاصة في مجالات اللغة والأدب وعلم الكلام. وقد اتصل في مطلع القرن الثالث الهجري بالخليفة العباسي المأمون. مولاي أمير المؤمنين المأمون، عود حميد من سفرتك إلى خراسان، وقد سعدت بغداد بسلامة وصولك أيما سعادة. أشكر لك هذه التهنئة الرقيقة يا صديقنا وجليسنا العالم الجليل يحيى بن أكثم. إننا جميعا تشوقنا إلى وجودك يا مولاي حتى نستأنف ما كان ونصل من قطع. لعلك تقصد مجلس العلم والحكمة، والذي يشرف بوجودك على رأسه، فنعود إلى سابق عهدنا بالمدارسات والمناقشات في مختلف القضايا، تعرض فيها كل الآراء مهما تباينت وتعارضت. أوحشتني هذه الجلسات يا ابن أكرم، ولكن ماذا يا مولاي؟ فور عودتي من خراسان سألت عن رفقة الأمس من تلك النخبة من علماء بغداد وحكمائها والتي كان يتألف منها عقد هذا المجلس، فوجدت ما أدهشني وأحزنني في آن. ها؟ ما هو يا أمير المؤمنين؟ بعض من هؤلاء رحلوا عن بلادنا، وبعضهم رحلوا عن دنيانا، ولم يبق سوى عدد يعد على أصابع اليدين. بغداد تزخر بكم هائل من صفوة أهل الحكمة والعلم والخلق القويم والقدوة الحسنة. وددت لو جمعت لي زبدة هؤلاء تختار منهم جماعة من أهل العلم يجالسونني ويكثرون من الدخول إلي، على أن تنتهي من مهمتك هذه في وقت قريب لاحق لا يتعدى 3 أيام، ينعقد بعدها مجلسنا في اليوم الرابع. وهذا يا مولاي صديقنا أحمد بن أبي دؤاد على رأس من اخترته من هؤلاء العلماء الجالسين أمامك ينتظرون المثول بين يديك الكريمتين. فماذا عن علمه؟ فإنه كما أقول دائما لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال. إنه عالم فذ وأديب لا يشق له غبار، وهو في نفس الوقت يرعى العلماء ويحتضن الأدباء. حسبي كل هذه الصفات العظيمة والطباع الراقية، وسوف أسعد تمام السعادة أن يضم مجلسي مثل هذا الرجل. لساني يعجز عن التعبير يا مولاي عن قدر امتناني وفخري أن أكون فردا في هذه الصفوة الممتازة، ويكفيها ويكفيني شرف الجلوس إليك والالتفاف حولك يا أمير المؤمنين المأمون. كان المأمون عالما واسع الأفق، يحب الجلوس إلى العلماء والاستماع إليهم، وقد ظهر علم المأمون أبا دؤاد. ذلك أن سؤالا أثير في مجلسه ذات ليلة حول من بايع من الأنصار ليلة العقبة. واختلف الحاضرون في ذلك، ودخل ابن أبي دؤاد وعددهم واحدا واحدا بأسمائهم وكناهم وأنسابهم. فقال المأمون: إذا استجلس الناس فاضلا فمثل أحمد. وكان رد أحمد ابن أبي دؤاد عليه: بل إنه إذا جالس العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه ويكون أعلم بما يقول منه. هات يا عمرو بن بحر، هات ما عندك مما يقوله عن الشاعر الفحل أبو تمام. أبو تمام يشهد شهادة حق يا سيدي، ولقد قال دفاعا عنك ضد من حسدوك لفضلك، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لله ضر أبي تمام، فليست بيني وبينه إلا خصومة في بعض الأفكار والآراء. ومع هذا فليس أبو تمام وحده هو الذي يطريك ويذكر محاسنك وأفضالك. من غيره؟ ابن خلكان المؤرخ الشهير بصدقه ونزاهته، كان يصف أخلاقك قائلا: كان منه المكارم والمحامد ما يستغرق الوصف. أي صديقنا عمرو بن بحر، والذي يطلقون عليك اسم الجاحظ، ألا ترى في كل ما نقلته عن ألسنة هؤلاء الأدباء والشعراء مبالغة لا مبرر لها؟ لو كان ذلك كذلك يا سيدي ما سعيت إليك ألتمس رعايتك وتشجيعك. لست في معرض الخلاف معك أو مع أمير المؤمنين يا صديقنا يحيى. أي خلاف تقصد؟ أقصد ما أثير حول المعتزلة وقولهم عن خلق القرآن. كيف؟ من ناحية المبدأ فإن إثارة القضية لا موجب لها أصلا، خاصة في الوقت الذي نتطلب فيه وحدة الأمة بجميع اتجاهاتها، ونحن نواجه أعداء في كل مكان في الداخل والخارج. فأنت ترى خطورة من طرح هذا الموضوع؟ وأرى أنه لا لزوم له على الإطلاق. لكنني أرى أن موقفك هذا قد لا يروق أمير المؤمنين نفسه. لعلك تعرف يا سيدي أن لدي شجاعة إبداء الرأي في المواجهة، ولست ممن يتسترون خلف المواربة، سواء كانت المواجهة مع أمير المؤمنين أو مع غيره. أرى في الأفق بوادر أزمة قد تطيح بزمرة من صفوة العلماء، وإبداء رأيك هذا أمام الدنيا كلها يجعل التاريخ على الأقل يذكرك. لن أفعل ما تشير به يا سيدي حتى لو ألقي بي في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء ماجد الهجرسي، مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العينين، وإبراهيم الملاح. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. We'll be right back. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الدعوة في ليل الحيران كشربة ماء للظمآن تبلل أعصابا وشفاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الدعوة في ليل الحيران كشربة ماء للظمآن تبلل أعصابا وشفاء الدعوة في ليل الحيران كشربة ماء للظمآن تبلل أعصابا وشفاء الله الله الله الله الله. من كلمات دكتور عبد الحميد محمود ومن ألحان محمد الموجي استمعتم إلى الحضرة الدينية بصوت نادر هنا الإسكندرية. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتكون الهيكل العظمي لهذا العضو من ثلاثة أجزاء: العضد والساعد واليد، وتشمل عظام على ثلاث عظام رئيسية وهم عظم الزند، عظم الكعبرة، وعظم العضد. تقع عظام الزند على الجانب الآخر من الساعد من الإبهام، وينضم إلى عظم العضد في نهايته الكبيرة لصنع مفصل الكوع، ويرتبط بعظام الرسغ في نهايته الأصغر فتمكن الزند المفصل من الدوران، وتسبب كسور الزند ألاما شديدة وصعوبة في تحريك المفصل المصاب، وحتى تشوه هذا العضو إذا كان الكسر شديدا. يحتوي الساعد على عظمتين رئيسيتين، عظم الزند وعظم الكعبرة، حيث يقومان بالتنسيق مع بعضهما في كيفية تدوير الساعد. يتصل الزند في المقام الأول مع العضد عند مفصل الكوع، في حين عظم الكعبرة يتصل مع عظام الرسغ في مفصل الرسغ. أيضا عظم الكعبرة واحد من أكثر العظام التي تتعرض للكسر في جسم الإنسان، فقد تنشأ مشاكل خلع في كل من الرسغ والكوع. عظام العضد فعالة في دعم العديد من وظائف هذا العضو، ودعم جميع أنشطة الرفع الجسدية، وكونه واحد من أطول العظام في الجسم، هذا يعني أنه أحد أكثر أنواع الكسر شيوعا. قديما استخدمه الإنسان كمقياس للطول، فهو أقدم وأطول وحدة قياس عرفتها البشرية، وأول من استخدمها هما الفراعنة ما بين عامي 2800 و2300 قبل الميلاد، وكانت تقوم على أجزاء من جسم الفرعون حاكم مصر، وتم العثور على إحدى البرديات باسم هذا العضو المقياس، وكان يصنع من الجرانيت ويتم التحفظ عليه عند كبير المعماريين. ويتضح من البردية أنه مقسم إلى 28 وحدة، ويقوم كبير المعماريين بعمل نماذج من هذا المقياس، بعضها من الجرانيت والبعض من الخشب. تسلم هذه النماذج إلى عمال البناء لاستخدامها في أعمال البناء. ورد ذكر هذا العضو في القرآن الكريم كمقياس طولي في آية واحدة. اذكر اسم العضو واسم السورة ورقم الآية.

إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة القيامة، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. نتوقف مع الآيتين 21 و22، حيث يقول المولى عز وجل: إن هناك وجوه نظرة سوف ترى ربها يوم القيامة رأي العين، فمن هؤلاء ولماذا استحقوا هذه المكانة؟ هم أصحاب السعادة يوم القيامة، وجوههم مشرقة حسنة ناعمة ترى ربها فتتمتع بهذه الرؤية الطيبة. هم أصحاب المقام الرفيع الذي رضى الله عنهم ورضوا عنه، لذلك منحهم مكانة لن يصل أحد لها جزاء لما فعلوه. أصحاب الوجوه النضرة هم وجوه أهل السعادة الذين أدركوا أن أسباب السعادة الإيمان بالله فلا شريك له، والتصديق بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الوجوه النضرة هم أصحاب الوجوه الحسنة من أثر النعمة والفرح، لذلك يقال ناضر نضير ونضر. وصفهم المولى عز وجل بأصحاب الوجوه النضرة كناية عن فرح أصحابها وعن نعيمهم، وقال فيهم المولى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أي أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها يوم القيامة سبحانه وتعالى نظرة سرور وحبور، بحيث تراه سبحانه وتعالى على ما يليق بذاته الكريمة، وكما يريد أن تكون رؤيته عز وجل، بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة. وقد أخذ العلماء من قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، أن الله سبحانه وتعالى يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم فيريهم ذاته بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قد فسر ناظرة بمعنى منتظرة ومتوقعة ما يحكم به المولى سبحانه وتعالى عليهم يوم القيامة إن شاء الله. وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: بثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة، وذلك في مجموعة من الأحاديث الصحيحة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: وهل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ وفي مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول المولى عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة. ثم تلا الآية الكريمة: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي هذه الأحاديث السابقة أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في روضات الجنان. ختاما يقول الحسن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لماذا استحق هؤلاء هذه المكانة؟ إن نضرة الوجوه جزاء إلهي في الدنيا والآخرة للصالحين من العباد. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا نعيش الآن مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة القيامة وقصر الصور والقارئ الشيخ فتحي صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب